اقرأ يا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: فإن رده المقترض لزم قبوله. ما زال الكلام في مسألة إذا اقترض الإنسان عينا فحكم ما إذا رد عين هذا القرض. يقول المؤلف: فإن رده المقترض لزم قبوله. إذا رد المقترض عين ما اقترض للمقرض فإنه يلزم المقرض قبول هذه العين، وذلك إذا لم تتعيب أو يحصل فيها خلل. وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا نقصت أو زادت القيمة، فلو اقترض شيئا له قيمة مرتفعة ثم رده بعد فترة، رد عينه، فإنه يلزم قبوله وإن نقصت قيمته، وإن نقصت قيمته. فإذا اقترض 100 ريال سعودي مثلا ثم رد 100 ريال سعودي وكانت قيمة 100 ريال سعودي أثناء أو في وقت القرض مرتفعة ثم صارت منخفضة قيمتها الشرائية أثناء السداد، فإنه يلزمه القبول ولا ننظر للقيمة من حيث أنها نزلت أو ارتفعت. وكذلك يشمل عموم قول المؤلف إن رده المقترض المثلي والقيمي، يشمل المثلي والقيمي سواء اقترض مثلي فرده أو قيمي فرده. والمؤلف رحمه الله بهذا العموم خالف المذهب، فإن مذهب الحنابلة أنه إذا رد المثلي لزمه القبول في بكل حال، أما القيمي فإنه لا يلزمه وله أن يأخذ قيمته. ثم قال: وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إذا اقترض دراهم أو دنانير مكسرة أو اقترض فلوسا ثم قبل السداد أبطل السلطان التعامل بهذه الدراهم والدنانير المكسرة وبهذه الفلوس، أبطلها وأصبح التعامل بها ملغيا، فإنه له القيمة، فإنه له القيمة. لماذا؟ التعليل: قالوا أن السلطان لما أبطلها ذهبت قيمتها المادية، أصبح ليس لها قيمة، ذهبت ماليتها، ذهبت ماليتها، وإذا ذهبت ماليتها أصبح وجودها كعدمها، فله القيمة، وكل شيء يتعذر رده نصير إلى ماذا؟ القيمة. لكن يقول المؤلف: فله القيمة وقت القرض. فالحنابلة يرون أن له القيمة وقت القرض، فننظر إلى قيمة هذا القرض حين تم العقد ونقول تعطيه نفس هذه القيمة. القول الثاني أنه له القيمة وقت المنع، أن له القيمة وقت المنع. وتعليلها هذا أن القيمة إنما ثبتت في الذمة عندما منع السلطان من التعامل بها، فإذا القيمة تعتبر في وقت المنع لا في وقت القرض، والأقرب إن شاء الله القول الثاني. ثم أراد المؤلف أن يقاعد قاعدة عامة في سداد الديون فيقال: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. إذا اقترض المثل فإنه يرد المثل، وإذا اقترض قيمي ليس له مثل فإن له القيمة، لأنه لا يوجد له مثل فيرده. ولم يبين المؤلف ما هو المثلي وما هو القيمي. فالمثليات عند الحنابلة كل مكيل وموزون يصح السلم فيه، ليست فيه صناعة مباحة، فلا بد أن يكون مكيل وموزون حتى نحكم أنه مثلي، ولا بد أيضا أن يكون من المكيلات والموزنات التي يصح فيها السلم، ولا بد أيضا أن لا تدخله صنعة مباحة أو صناعة مباحة. إذا اكتملت الشروط الثلاث صار عند الحنابلة مثليا. فالفواكه مثلي أو قيمي عند الحنابلة موزون، لكن فقد أحد الشروط لا يصح السلام فيه، فهو قيمي أو مثلي. ها؟ قيمي. الحيوان، الحيوان يصح السلام فيه لكنه ليس مكيلا ولا موزونا. إذن لابد من اجتماع، طيب 50 كيلو حديد، ها؟ ليش؟ لا لا، كيلو كيلو خام حديد ما دخل الشهر، ما لم يصنع، يصح؟ يصح. إذن هو مثلي. فإن صنعناه أواني أو أباريق أو إلى آخره فلا يصح فيه السلام. إذن الواقع أن المثلي في عند الحنابلة يعني ضيق جدا، ضيق جدا. القول الثاني أن المثلي كل ما له مثيل أو مشابه أو مقارب، كل ما له مثيل أو مشابه أو مقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة الإناء قال إناء بإزاء إناء، والإناء دخلته الصنعة فليس مثليا عند الحنابلة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مثلي. وهذا القول الثاني هو القول الراجح. القيمي لا نحتاج إلى تعريفه، لأن كل مال ليس مثليا فهو قيمي، وعلى هذا فقس. ثم قال فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، إذا كان المال المقترض مثلي لكنه أعوز، يعني لم يوجد وقت السداد، لم يوجد وقت السداد، فالواجب على المقترض أن يدفع القيمة، لكن قال المؤلف إذن، ومقصوده بإذن يعني وقت الإعواز، وقت الإعواز. فننظر إلى قيمة هذا الشيء الذي أعوز ولم نجد مثله في ذلك الوقت ونعطيه المقترض، ونعطيه المقرض، وسيتكون القيمة أكثر أو أقل من القيمة وقت القرض، يختلف. لكن الغالب، الغالب أن الشيء إذا كان نادرا وقليلا ترتفع سعره أو ينخفض، يرتفع، فالغالب أنه مرتفع. ثم قال ويحرم كل شرط جر نفعا، يحرم يعني في القرض أن يشترط أي شرط يجر له نفع، يجر له نفع. ومثال ذلك أن يقترض قرضا ويشترط على المقترض أن يسكنه داره أو أن يركبه دابته أو أن يحمل معه أو أي نفع من جنس هذه الأشياء، أو يخلص له معاملة أو يذهب به إلى مشاوير أو أي نفع، أي نفع كان. الدليل على هذا من أوجه، الوجه الأول الإجماع، فإنه حكي الإجماع على أن النفع المشترط في عقد القرض من الربا المحرم. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وهذا الحديث إسناده ضعيف لكن يقويه أمران، الأول الإجماع السابق، والثاني الدليل الثالث وهو الآثار المروية عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تفيد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تفيد منع أخذ النفع على القرض. مجموع هذه الأشياء الثلاثة لا يبقي شكا في تحريم القرض الذي جرى نفعا، والآثار المروية عن أنس وابن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب تدل على منع أخذ النفع، سواء ظن أن هذا النفع بسبب يعني سيكسبه نفعا أو سيستفيد منه أو لا، يعني على المقترض ألا يأخذ نفعا مطلقا ولو لم يكن هذا النفع للمراعاة أو المحاباة بشأن القرض. بعبارة أخرى، أن تعليل بعض العلماء أن المنع من النفع لأجل أن المقترض أو المقرض، بل المقترض إنما دفع هذا الشيء ليتوسل به إلى إنظار المقرض أو تأجيل المقرض أو تنزيل المقرض في القرض إلى آخره، هذه العلة صحيحة لكنها لا تعود على الحكم بالإبطال، بل نقول أنه مطلقا لا يجوز مطلقا أن يأخذ الإنسان هدية من من أقرضه، بدليل أن أبي بن كعب لما أهدى عمر رضي الله عنه هدية ردها عمر ووجد أبي في نفسه، مع أننا نجزم أن أبي رضي الله عنه لما أهداه لم يكن يقصد بهذه الهدية أن ينظره عمر أو يخفض له من الدين، وإنما أراد الهدية التي هي الهدية، أراد أن يهديه فقط، مع ذلك رد عمر هذه الهدية. الحاصل أنه لا يجوز أخذ نفع مطلقا مهما ترتب على هذا من فوائد أو لم يترتب عليه فوائد بالنسبة للمهدي الذي هو المقترض. ثم أراد المؤلف أن يبين الاستثناء في هذا الحكم العام فقال: وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودة أو هدية بعد الوفاء جاز. إذا أعطاه وإن بدأ به يقصد به بالضمير النفع، إن أعطاه نفعا يقول المؤلف رحمه الله بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء. إذا أعطاه النفع أو أجود أو هدية ثلاث أمور، لكن بعد الوفاء جاز، إذا كان بعد الوفاء جاز. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وعلل هذا وقال: خيركم أحسنكم قضاء. فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان إذا كان بعد الوفاء أن يقبل الهدية. فإن قيل أن الحديث هذا فيه رد أجود أثناء الوفاء، أليس كذلك؟ أثناء الوفاء، فالجواب أنه أيضا يجوز أثناء الوفاء. الراجح أنه يجوز أثناء الوفاء وبعد الوفاء، لأنه أثناء الوفاء في حكم بعد الوفاء، في حكم ما إذا كان بعد الوفاء. النور قوي جدا يا محمود، يحتاج إلى في الدرس القادم إلى أنه يبعد أكثر أو يخفف، متعب شديد قوي جدا. أنتم طبعا بظهركم ما مرتاحين يعني، لكن أنا لا، متعب جدا. طيب، إذن الآن نقول أنه بعد الوفاء وأثناء الوفاء لا حرج. طيب، يقول: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز إلا أن، إلى آخره. الصورة الثانية للجواز أن يكون الجواز بسبب أنه جرى العرف بينهما بالإهداء، وهذه الصورة يجوز فيها الإهداء سواء كان قبل الوفاء أو بعد الوفاء، لأن جريان العادة بالوفاء دليل على بالإهداء، دليل على أن الإهداء ليس بسبب الإيش؟ القرض، ليس بسبب القرض، وإنما بسبب العلاقة أو الصلة التي بينهما، فهذا أيضا يجوز لزوال الشبهة. القول الثاني في هذه المسائل: جواز أخذ المقرض للهدية مطلقا قبل الوفاء بعد الوفاء، جرت العادة لم تجري العادة، يجوز مطلقا، لأن النصوص العامة في قبول الهدية لم تستثني القرض، والأحاديث التي فيها النهي عن جر النفع، جر القرض للنفع، ضعيفة، وهذا مذهب ابن حزم، وهو على قاعدة في أخذ ظواهر النصوص، وهو مذهب ضعيف جدا، وهو كذلك مصادم للآثار التي قد لا يجزم الإنسان بأنها متواترة لكنها كثيرة جدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إنه هذا المذهب لابن حزم فيه ضعف. ثم قال: إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. أرشدنا المؤلف إلى أن موقف الإنسان من الهدية لا يخرج عن ثلاث أحوال. إذا أهدي للإنسان هدية في هدية لا تجوز، فإنه لا يخرج، يجب أن لا يخرج تصرفه عن ثلاث حلول. الحل الأول أن يرد الهدية، الحل الثاني أن يقبل الهدية لكن يخصمها من الدين، الحل الثالث أن يقبل الهدية لكن يكافئ المهدي، يكافئ المهدي. وأحسن هذه الحلول طيب الآن أحسن هذه الحلول هو ما فعله الصحابة، والصحابة فعلوا أمرين: الأول الرد، والثاني الظاهر أنهم لم يفعلوا لكن أمروا به، وهو إيش؟ الخصم. وأضعف الحلول هو ماذا؟ المكافأة، لأن الآخذ إذا أخذت هدية يعني حتى لو كافأت يبقى أنك إيش أخذت هدية. ثم أيضا كما أشرت قبل هذا أنه هذا الحل الثالث فيه مجال للتأويل والتلاعب أحيانا بأن يكافئه بهدية تقل كثيرا عن الهدية التي أخذ، فيأخذ هدية بألف ويكافئ بمئة، أليس كذلك؟ هذه ليست مكافأة. فالواجب إذا اختار الإنسان المكافأة أن يعطيه هدية هي في القيمة توازي الهدية أو أكثر، توازي الهدية أو أكثر. ولابد أن ننظر للقيمة، لأن الآن لا نتحدث عن هدية مطلقة نقول القيمة ليس لها نظر، الهدايا معنوية ورمزية أكثر منها مادية، هذا في الهدايا التي ليست على سبب خاص. أما الهدايا التي على سبب خاص ننظر للقيمة المادية للهدية ونقول يجب أن تعطيه هدية تساوي في القيمة الهدية التي أعطاك، وإلا تكون بمقتضى فتاوى الصحابة من آكلي الربا. ثم قال رحمه الله تعالى: لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. هذه الحلول نص عليها الإمام أحمد، هذه الحلول نص عليها الإمام أحمد لأنها موجودة في الآثار، لأنها موجودة في الآثار، وهو رحمه الله إذا وجد شيئا في الآثار لا يعني يتردد بالقول به. ثم قال: وإن أقرضه أثمانا فطلبه بها ببلد آخر لزمته. مقصود المؤلف بقوله وإن أقرضه أثمان يعني أقرضه شيئا ليس لحمله مؤونة، فإذا أقرضه شيئا ليس لحمله مؤونة أثمان أو غير الأثمان ثم طلبه بها في بلد آخر فإنه يلزمه أن يسدد. لماذا؟ قالوا لأنه أمكنه الوفاء من غير ضرر، أمكنه الوفاء من غير ضرر. وهذا التعليل يفيد أنه إذا أمكنه الوفاء لكن مع وجود ضرر أيا كان نوع الضرر فإنه لا يلزمه، ولو كان ليس لحملها مؤونة، ولو كان ليس لحملها مؤونة. فالواقع أنه لو قيل إذا طالبه في بلد آخر وأمكنه السداد بغير ضرر وجب عليه، لو كانت هذه هي القاعدة كان أسهل وأضبط، أسهل وأضبط. لماذا أضبط؟ لأنه قد توجد أشياء ليس لحملها مؤونة لكن في سدادها ضرر. مثال هذا الأثمان التي صرح المؤلف بها. الأثمان إذا اقترضت أنت من زيد دولارات في بلد ثم قابلك هو في بلد آخر وطلب منك هذه الدولارات، الآن هل لحملها مؤونة؟ طيب، لكن يوجد ضرر في السداد لأن البلد الذي طولب فيه المقترض ليس آمنا، فهو يخشى أنه إذا أتى بها أو حملها أو جاء بها تسرق منها، ليس كذلك؟ ففي تكليفه السداد في هذا البلد ضرر عليه. إذن الحاصل أن القاعدة الأحسن والأضبط أن نقول أنه إذا طلبه بالدين في بلد آخر واستطاع أن يوفي من غير ضرر فإنه يجب أن يوفي. ثم قال: وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. فيما لحمله مؤونة قيمته، مقصود المؤلف بقوله قيمته يعني في بلد القرض، ومعنى كلام المؤلف أنه إذا طالبه بالقرض في شيء لحمله مؤونة فإنه لا يلزمه أن يسدد هذا القرض، ولكن يلزمه أن يسدد القيمة، يلزمه أن يسدد القيمة. القيمة أين؟ في بلد القرض وليست في بلد الطلب، في بلد القرض. ولهذا نقول معنى قوله وفيما لحمله مؤونة قيمته يعني في بلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أكثر، وقوله أنقص سبق لم من المؤلف، إن لم تكن ببلد القرض أكثر، لأنها إذا كانت ببلد القرض أكثر فإنه سيعطيه القيمة ببلد الطلب، فإنه سيعطيه القيمة ببلد الطلب، واضح؟ فإذا اقترض منه قمحا في الرياض وطالبه بها في القصيم فإننا نقول القمح شيء لحمله مؤونة، فلا بد أن تعطيه القيمة. قال قيمة أين؟ قيمة القمح هنا في المدينة في القصيم ولا قيمة القمح في الرياض؟ نقول قيمة القمح في الرياض لأنه بلد القرض. قال قيمة القمح في الرياض 100 ريال وقيمة القرض في القصيم 1000 ريال، يلزمه القيمة في أي البلدين؟ في الرياض، لأنها بلد القرض ولأنها أنقص، ولذلك هو يقول ما لم تكن أكثر، يعني فإن كانت أنقص فلا بأس. طيب وإن كانت في بلد الطلب أنقص فلا إشكال، لأنه سيختار إيش؟ سيختار أن يوفي بقيمة القرض في بلد الطلب، لأن قيمة القرض في بلد الطلب أنقص. ولهذا قوله إن لم تكن ببلد القرض أنقص خطأ، لأنه إذا كانت ببلد القرض أنقص فهذا فيه من صالحه، فيكون المعنى إن لم تكن ببلد القرض أكثر. الحاصل أنه إذا طالبه بسداد القرض فيما لحمله مؤونة في بلد غير البلد الذي تم فيه القرض فإنه لا يلزمه السداد، لكن يلزمه القيمة. وننظر إلى القيمة في بلد القرض، فإن كانت أقل فهي التي تجب عليه، وإن كانت أكثر فإنه بطبيعة الحال سيختار قيمة القرض في بلد الطلب لأنها أنقص. ثم قال باب الرهن. الله عليكم. قال رحمه الله: باب الرهن. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. نعم، قوله باب الرهن. الرهن في لغة العرب الثبوت والدوام، وأما في الشرع فهو توثيقة دين بعين يؤخذ منها أو من قيمتها. وقوله يؤخذ منها يعني إذا كانت من جنس الدين. والرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله فرهان مقبوضة، وهو نص في المسألة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء في الجملة على مشروعيته. يقول المؤلف رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها. قوله يصح في كل عين مفهوم عدم صحة الرهن في المنافع ولا في الديون، لا في المنافع ولا في الديون، لأن الله تعالى يقول فرهان مقبوضة، والمنافع والديون وش فيها؟ لا تقبض. القول الثاني: صحة رهن أي شيء يمكن أن يباع ويستوفى الدين من قيمته. وأنتم يعني فيما يبدو لي فهمتم الرهن حتى ندخل في المعاملات. الرهن هو العين، معروف عند كل الناس، هي العين التي تؤخذ لضمان سداد الدين. فإذا اقترضت من زيد 1000 ريال يقول لك أريد منك رهن حتى أضمن السداد، فتقول خذ هذه السيارة رهن، فإذا تم سداد الدين حمد فذلك طيب، وإن لم يتم سداد الدين فإن العين المرهونة تباع ويسدد من قيمتها ماذا؟ الدين. واضح ولا لا؟ طيب، الحنابلة الآن يرون أنه لا يمكن أن يرهن إلا الأعيان، عين موجودة. أما الشيء الذي في الذمم والمنافع هذه لا يجوز أن ترهن، وعرفتم دليلهم. القول الثاني: جواز رهن الكل، العين والدين والمنفعة، العين والدين والمنفعة، متى أمكن استيفاء قيمة الدين منها. ودليل هؤلاء أن الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا يقبلون الرهون إلا أن تكون من الأعيان. الدليل الثاني أن المقصود من الرهن هو إمكان استيفاء الدين منها، وإذا أمكن أن نستوفي الدين من الدين أو من منفعة فلا حرج في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: في كل عين يجوز بيعها. هذه قاعدة الأعيان التي أو الأشياء التي يجوز أن ترهن، وهي الأشياء التي يجوز أن تباع. فكل عين يجوز أن تباع يجوز أن ترهن، وكل عين لا يجوز أن تباع لا يجوز أن ترهن. الدليل على هذا، الدليل على اشتراط جواز بيعها، أن الحكمة والغرض والغاية من مشروعية الرهن هو استيفاء الديون. وإذا لم يمكن بيع الرهن لم تحصل هذه الحكمة التي من أجلها شرع الرهن، فلا يجوز. وهذا أمر واضح ولا أظن فيه خلاف أصلا بين أهل العلم. يقول رحمه الله تعالى: حتى المكاتب، يعني حتى المكاتب يجوز أن يرهن. ودليل هذا أن المكاتب يجوز أن يباع، وكل ما يجوز أن يباع يجوز أن يرهن، ولا إشكال في هذا، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وكل عبد يجوز أن يباع، يجوز أن يباع ولا إشكال فيها، وفي هذه المسألة خلاف لكنه خلاف ضعيف. ثم قال رحمه الله تعالى: مع الحق، يعني يجوز أن نعقد عقد الرهن مع الحق في عقد واحد لا قبله ولا بعده، يجوز لا قبله ولا بعده. فيجوز الإنسان أن يقول: أقرضتك 100,000 وأخذت الرهن الفلاني، الآن صار عقد الرهن مع عقد الإيش؟ القرض في وقت واحد، فهذا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، يجوز باتفاق الأئمة الأربعة، لأنه لا يتعارض انعقاد الرهن مع عقد القرض، لا يتعارض مع الحكمة التي من أجلها وجد الرهن. ثم قال: وبعده، يعني وبعد ثبوت الحق، فإذا ثبت الحق في ذمتك نأخذ بعد ذلك، أو في ذمة الشخص نأخذ منه بعد ذلك الرهن، وهذا هو الأصل. ولهذا أجمع العلماء على جواز الرهن بعد العقد، بعد ثبوت الحق، بعد ثبوت الحق، فهذه مسألة إجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: باقي مسألة لم يذكر المؤلف وهو قبله. قبله فيه خلاف، فالجمهور يرون عدم جواز الرهن قبل ثبوت الحق، لأن الغرض من الرهن استيفاء الحق، والحق الآن لم يثبت. القول الثاني: جواز الرهن قبل ثبوت الحق، لأنه أي الغرض، لأن الغرض من الرهن هو استيفاء الحق، ويمكن استيفاءه ولو أخذ قبل الحق. وأيضا الدليل الثاني القياس على الضمان، فإنه يجوز للإنسان أن يأخذ الضمان قبل أن يسلم القرض، وهذا القول الثاني أصح ولا يوجد منه مانع، بل ربما نقول أن الأصل الذي من أجله شرع الرهن يؤيد القول بالجواز، لأن الرهن أصلا مشروع لإدخال الطمأنينة لقلب المقرض، فربما المقرض لا يريد أن يثبت الحق ثم يأخذ الرهن خشية مماطلة المدين، فيقول: أنا أريد أولا الرهن ثم بعد ذلك تتم عملية القرض. واضح ولا لا؟ هذا قول صحيح ولا حرج فيه، فيقول: أعطني قرض، ثم إذا استلمت القرض وثبت القرض بعد ذلك أقرضك، هذا لا حرج فيه. أي أعطني الرهن، فإذا ثبتت الرهن وثبت عقده بعد ذلك أقوم بإقراضك، وبهذه الحال أنا أطمئن على الحق أنه لن يذهب. ثم قال: بدين ثابت. أفادنا المؤلف أن الرهن لا يصح إلا بشرطين: الأول أن يكون بدين، الثاني أن يكون هذا الدين ثابتا. الأول أن يكون بدين، فلا يصح أخذ الرهن على عين، لا يصح أخذ الرهن على عين، وإنما يقتصر أخذ الرهون على الديون. فالعارية مثلا ما تأخذ بها رهن، العارية مثلا لا تأخذ، لأنها عين وليست دينا. القول الثاني: جواز أخذ الرهن على العين والدين، على العين والدين، فإذا أخذت مني عين عارية فإنه يجوز أن أخذ منك رهنا إلى أن تردها. ثم قال: بدين ثابت. يشترط للدين الذي يؤخذ عليه رهن أن يكون ثابتا، يعني ليس عرضة للسقوط، ليس عرضة للسقوط، فكل دين عرضة للسقوط لا يؤخذ به عند الحنابلة رهن، لا يؤخذ به رهن. القول الثاني: جواز أخذ الرهن في الدين الذي هو عرضة للسقوط، فإن ثبت الدين ثبت الرهن، وإن لم يثبت الدين لم يثبت الرهن، وهذا القول هو القول الصحيح إن شاء الله. ومن أمثلة الديون التي ليست ثابتة دين الإيش؟ أحسنت، دين السلم، ودين الكتابة، لأن المكاتب يستطيع أن يعجز نفسه وينصرف عن المكاتبة، فهذان مثالان للديون غير الثابتة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزم في حق الراهن فقط. الراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن، فالرهن يلزم في حق الراهن وهو جائز في حق المرتهن. لماذا؟ لأن كل عقد شرع لمصلحة الغير فهو لازم في حق من كانت المصلحة ليست له، وجائز في حق من كانت المصلحة له. فالمصلحة الآن للمرتهن على الراهن، فهي في حق الراهن لازمة، في حق الراهن لازمة، فلا يجوز له مثلا أن يلغي عقد الرهن، بل هو عقد لازم له لا يستطيع. لكن المرتهن يستطيع أن يقول خذ رهنك ولا أريد الرهن بهذا الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح رهن المشاع. يصح رهن المشاع، والمشاع هو أن تملك نسبة غير محددة في شيء مملوك لك ولغيرك. فإذا ملكت أنت وشخص آخر عينا بنسبة مشاعة غير محددة عينا، فإنه يجوز أن ترهن هذه النسبة المشاعة المملوكة لك. التعليل قالوا أن بيع المشاع جائز، فرهن المشاع تبعا له جائز. فإذا هذه المسألة تندرج تحت القاعدة التي سبق وذكرها المؤلف في قوله في كل عين يجوز بيعها، فلما جاز بيع المشاع جاز أن يرهن. ثم قال: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. رهن المبيع على ثمنه وعلى غيره ينقسم إلى قسمين عند الحنابلة. القسم الأول أن يكون هذا المبيع مكيلا أو موزونا، فإذا كان مكيلا أو موزونا فإنه لا يجوز أن يرهن لا على قيمته، لا على ثمنه ولا على غيره، لأن المكيل والموزون قبل القبض لا يجوز إيش أن يباع، لا يجوز أن يباع عند الحنابلة. فلا يجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه لا على ثمنه ولا على غيره. بناء على هذا، إذا اشترى زيد 50 كيلو قمح ولم يقبضها، وكان عمر يطلبه دين سابق من قبل سنة، فهل يجوز أن يعطيه هذا 50 كرهن؟ لا يجوز عند الحنابلة، لا يجوز. لماذا؟ لأن الموزون والمكيل لا يجوز بيعه، وكل شيء لا يجوز بيعه لا يجوز إيش رهنه. القسم الثاني غير المكيل والموزون، فيجوز رهنه قبل وبعد القبض على ثمنه وعلى غيره، على ثمنه وعلى غيره. لماذا؟ لأنه يجوز بيعه قبل قبضه، يجوز بيعه قبل قبضه. هذا التفصيل صحيح، إلا أنه تقدم معنا أن ما لا يجوز بيعه لا يقتصر على الموزون والمكيل، بل يشمل ماذا؟ كل أنواع السلع، جميع أنواع السلع لا يجوز أن تباع حتى تقبض، أليس كذلك؟ ولنا أن نقول ضابط آخر، أن نقول لا يجوز أن تباع جميع السلع حتى ينتقل الضمان للمشتري. إذا انتقل الضمان للمشتري لا يعنينا بعد ذلك إيش القبض، لأننا نقول أن الشارع منع من بيع المبيع قبل قبضه لأن ضمانه لم ينتقل إيش، لم ينتقل للمشتري. إذا انتقل الضمان للمشتري ولو بغير القبض جاز البيع. واضح ولا غير واضح؟ بناء على هذه القاعدة لا يعنينا الآن نقل السيارة أو عدم نقله، ولا نقل الأسهم ولا عدم نقله، إنما يعنينا أن يثبت الضمان في ذمة من؟ في ذمة المشتري. فالآن المشتري إذا اشترى سيارة ونقلها مكتوبة إلى ملكه وكتبت الأوراق وأصبح هو الآن المالك رسميا لها، هذه السيارة لو احترقت من ضمان البائع أو المشتري؟ المشتري، ولا يستطيع أن يطالب البائع بأي شيء، يقول هذه سيارتك وأنت ملكتها وهي من ضمانك. أيضا الأسهم، لو اشترى الإنسان أسهم وكتب بينه وبين صاحبه مكاتبة ولم ينقلها إلى محفظته، لكن كتب بدقة أنه ملك هذه الأسهم، ثم نزل ثمن الأسهم وحصل انكسار في السوق، فهذه الخسارة من مال المشتري أو البائع؟ المشتري. ولهذا نقول يجوز للمشتري أن يبيع هذه الأسهم ما دام ثبت أنها من ملكه بأوراق رسمية، ولو قبل أن ينقلها إلى إيش محفظته، ولو قبل أن ينقلها إلى محفظته. المهم أن الأمر هذا يدور مع الضمان، والمفروض هذا الكلام كله ينقل حقيقة إلى بحث تلك المسألة، وهي متى يجوز بيع شيء قبل قبضه وبعد قبضه، والأعيان التي يجوز قبل قبض وبعد قبض، ينفوذ ينقل هذا إلى تلك المسألة. ثم قال المؤلف: وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. كل عين لا يجوز أن تباع لا يجوز أن ترهن. فالكلب مثلا لو ملك الإنسان كلبا عند غير المسلمين يعني ثمنه مرتفع جدا، هل يجوز أن يرهنه؟ لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز بيعه. أم الولد كذلك، الوقف كذلك، السيارة المصدومة يجوز، يجوز ما في حر، مصدومة أو غير مصدومة يجوز، لأن السيارة المصدومة يجوز أن تباع. إنما القاعدة أن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. الخمر مثلا كذلك، القطة على الخلاف، على الخلاف القوي الذي فيها. يقول إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما. الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح لا يجوز أن يباع، ليس كذلك؟ مر معنا أنه لا يجوز، نهى عن بيع الثمر حتى يصفر أو يحمر أو حتى ينضج، أو نهى عن بيع ثمر حتى يطيب. هنا يجوز رهن الثمر وإن كان لا يجوز بيعه، وإن كان لا يجوز بيعه. عللوا هذا بأن النهي عن بيع الثمر قبل صلاحه إنما كان لوجود الغرر وخشية تلف، وهذه العلة غير موجودة عندنا الآن، لأنه لو تلف أو لم ينضج فإن المرتهن سيرجع إلى الراهن وتنتهي المشكلة. واضح أو غير واضح؟ فإن قلت أن المقصود من الرهن توثيقة الدين، والآن في هذه الصورة قد لا يحصل توثيقة للدين، فالجواب أن المرتهن رضي بهذا، المرتهن رضي بأن يأخذ ثمرة لم يتم نضجها أو حبا لم يشتد، فهو الذي رضي بهذا الأمر، كما أن الثمرة والحب الذي لم يشتد الغالب عليه السلامة والعطب السلامة. ولهذا نقول العلة التي من أجلها منع من بيعه لا توجد في رهنه، فيجوز أن يرهن. قوله بدون شرط القطع، أي أنه إذا رهن الثمرة والزرع مع شرط القطع فإن هذا لا يكون مستثنى أصلا، لأنه مع شرط القطع يجوز أصلا بيعه، يجوز أصلا بيعه. ثم يقول، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، يعني أنه يشترط لصحة الرهن ولزومه، أو عفوا يشترط للزوم الرهن ليكون لازما أن يقبض، أن يقبض. هذا مذهب الحنابلة وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام، واستدلوا بالآية فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. القول الثاني عدم اشتراط قبض الرهن، بل يجوز رهن الشيء وإن لم يقبض، لأن الغرض من الرهن استيفاء الدين، وهذا ممكن قبض أو لم يقبض، قبض أو لم يقبض. والقول الثاني فيه قوة، والقول الأول أيضا وجيه، لأن القول الأول معه الكتاب والسنة، فالآية ظاهر في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رهن درعه أقبضه اليهودي، لكن المنع منه فيه صعوبة، فنقول الراجح القول الثاني مع قوة مذهب الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى واستدامته شرط، يعني أن القبض واستدامة القبض كلاهما شرط، فلا يكفي أن يكون العقد ليكون العقد لازما أن يقبضه حتى يكون العقد لازم ثم يرجع ويأخذ العين المرهونة، بل يجب أن يقبضه وأن تستمر العين مقبوضة للمرتهن، فإن لم يستمر هذا القبض فإن الرهن لا يصح. الحاصل أن القبض والاستدامة كلاهما شرط، وبديهي أن هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة وهي اشتراط القبض. يقول رحمه الله تعالى فإن رده إليه عاد لزوم، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه. إذا أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن باختياره ولأنه سمح بهذا، مع ذلك يزول اللزوم، يزول اللزوم، ويصبح الرهن جائزا وليس لازما، فللراهن أن يبطله في هذه الصورة. الدليل قالوا بما أن الاستدامة شرط فإذا سقطت سقط اللزوم تبعا لها، فهذه المسألة أيضا مبنية على شرط الاستدامة وليست على شرط القبض، وشرط الاستدامة مبني على شرط القبض. ثم قال فإن رده إليه عاد لزومه إليه. إذا أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن، إذا أعاد الراهن الرهن إلى المرتهن عاد اللزوم. لماذا؟ لأنه عاد. وش اللي عاد؟ القبض، لأنه عاد القابض. فمحور الكلام الآن على القبض، وجد القبض وجد اللزوم، عدم وجود القبض ينفي اللزوم. ولهذا قال فإن رده إليه عاد لزومه إليه. ثم عاد التصرف، هذا يأخذ وقت نقف عنده. سبحانك اللهم.